وتناولت من يده شيئا إذا تعاطيته، وناولته الشيء فتناوله. ناولته الشيء فإيه؟ فتناوله، يعني تعاطى أو أخذه. قال ابن سيدة: تناول الأمر أخذه، تناول الأمر أخذه. وقال السخاوي: المناولة لغة العطية. ومنه حديث الخضر، يعني قصة الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ففيها: فحملوهم، ففيها في هذا في هذه القصة فحملوهم، يعني أصحاب السفينة، فحملوهم في سفينتهم بغير نول، يعني بغير عطاء، بغير عطاء. وهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. أما المناولة اصطلاحا، أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي. ينول له: ده سماعي من شيخي. نعم، أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي، هذا مصنفي، ده تأليفي، أو هذا تصنيفي، فارويه عني. فإيه؟ ارويه عني. يبقى عمل له إيه كده؟ ناوله. نعم. أو أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب من حديث الشيخ أصلا له، كتابي، أو مقابلا به، أو مقابلا بالأصل، يعني طلع أصل كتابي، كتاب بتاعي، وقابل به النسخة بتاعته اللي هي سماع مني، ماشي كده، قابلها، يبقى النسخة كده إيه؟ مطابقة للأصل، مطابقة للأصل. نعم. فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: هو حديثي. يعني عرف الحديث بتاعه، مفيش حاجة دخلت فيه، مفيش حشو، دخل في حديثه متيقظ عالم بذلك. ثم يعيده إليه ويقول له: هو حديثي، أنا عارف ده حديثي تمام، فروه عني، فروه فروه عني، أو أجزت لك روايته. وقد سماه ابن الصلاح عرض المناولة في مقابلة باقي عرض القراءة، مش كده؟ ما هو من أنواع التحمل أن أنت تيجي تعرض على الشيخ، أنت تقرأ الكتاب على مين؟ على الشيخ، ده بنسميه عرض القراءة. طيب لما تجيب له بقى أنت نسخة سماعه، نسخة، ماشي، سواء أصل له أو مقابلة على أصله، وتجيبها له تقول له: دي أحاديثك، ماشي كده، فننظر فيها، عرفت ديت الأحاديث تمام، فيش أي خلل، فيش أي إشكالية. طيب يبقى ده إيه؟ عرضها. يبقى ده بنسميه عرض المناولة. عرض الإيه؟ عرض المناولة. نعم. وقد سوغ الجمهور الرواية بها، وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى، إن هو ما بيقبلش إلا إيه؟ إلا إيه؟ السماع من الشيخ، لازم الشيخ هو اللي يملي، وهو الذي يحدث، ما يقبلش غير كده كما تقدم معنا فيما مضى. فاللي مش هيقبل إلا سماع الشيخ، واضح كده، يبقى مش هيقبل إيه؟ العرض على الشيخ، يبقى من باب أولى مش هيقبل إيه بقى؟ عرض المناولة. واضح؟ طيب، فائدة صيغ الأداء للمتحمل بطريق الإجازة والمناولة، اللي هيتحمل بقى بطريق الإجازة وطريق الإيه؟ طريق المناولة. طيب صيغ الأداء كيف يؤدي، كيف هو يؤدي هذه الأحاديث؟ فذهب جماعة من المتقدمين كابن جريج وغيره إلى إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة. حدثنا وأخبرنا في الإيه؟ في الإجازة. يبقى ده كلام عند مين؟ عند المتقدمين، ماشي كده. وحكي ذلك أيضا عن الزهري وعن مالك وغيرهما. وقال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح المختار الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به. يبقى هو عايز يعمل تمايز، ان اعلى طرق التحمل ان انت تقول ايه؟ سمعنا، اللي هو ايه؟ تحديث من الشيخ، تحديث الشيخ، الاملاء من الشيخ، فده تقول فيه سمعنا، وده اعلى حاجة، ماشي كده. او تحتها حدثنا دون ايه سمعنا، او اخبرنا دون حدثنا ودون ايه ودون سمعنا. يبقى انت لما تيجي تقول كده بقى في الاجازة وفي المناولة تيجي تقول حدثنا واخبرنا، تعمل ايه دي على طول؟ تعمل اشكالية، تعمل ايه؟ تعمل اشكالية وتعمل خلط وتعمل خلط. فقال لك لا، الاصل في هذا الامر، واهل التحري بقى يقول لك المنع، لا لازم تختار ايه، اما تقيد التحديث والاخبار بالاجازة، او نشوف صيغة تانية تكون مغايرة لمسألة الايه السماع ديت، عشان ما يحصلش ايه لبس واختلاط في صيغ الاداء، ما يحصلش لبس واختلاط في ايه في صيغ الاداء ولا في طرق التحمل. ماشي كده؟ طيب. فقال وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به كقوله اخبرنا او حدثنا فلان مناولة او اجازة. يبقى عمل ايه كده؟ حدثنا اجازة، قيد ولا اطلق؟ قيد. يبقى مهم جدا التقييد ده. يبقى انا فرقت ما بين حدثنا باطلاق التي هي ايه املاء الشيخ، ماشي كده، وبين حدثنا عن طريق الايه المناولة والاجازة. تفرق ديت كتير جدا، تفرق هذا ايه كتير جدا. فممكن تقول حدثنا اجازة او اخبرنا ايه اجازة، او حدثنا مناولة او اخبرنا مناولة، يبقى الى غير ذلك من هذه الامور، او اجازة او ايه او اجازة. ماشي. وقال الحاكم الذي اختاره في الرواية وعهدت عليه اكثر مشايخي وائمة عصري. يبقى هنا احنا نزلنا بقى عندنا عند المتقدمين قالوا يجوز، المتأخرين هقول لك لا لازم ايه لازم تفريق، لازم ايه تفريق. فمهم جدا تبقى عارف اعتبار هذه الاصطلاحات عند اهلها، ده يعني ايه وده يعني ايه، علشان ما تجيش تحكم على المتقدمين بمصطلح المتأخرين تبقى اسأت واوقعت ايه خلل. واضح كده؟ فانتبه لهذا الامر جيدا في تعاطي المصطلحات. طيب. وقال الحاكم الذي اختاره في الرواية وعهدت عليه اكثر مشايخي وائمة عصري ان يقول فيما عرض على المحدث فاجاز له روايته شفاها، يعني قال له اجزت لك ان ترويه عني، ارويه عني، خلاص كده. طيب. ان يقول انبأني، ان يقول ايه انبأني، يبقى انبأنا انبأني يبقى ده ايه اجازة، انبأنا انبأني يبقى ده ايه اجازة، ده على مصطلح مين؟ المتأخرين. نعم. وقال البيهقي يقول انبأني وانبأنا اجازة. عمل ايه البيهقي؟ جمع. ليه؟ لان ممكن سماعك من الشيخ، الاملاء من الشيخ، في احنا قلنا اعلى حاجة ايه سمعت او سمعنا، حدثنا اخبرنا، بعدها ايه انبأنا او انبأني، بعدها قال لي او قال لنا ذكر لنا، كل ده يبقى داخل الانباء برضو في ايه في هذه المسألة. فالبيهقي احتاط برضو للامر، فقال لك يبقى انبأني ايه اجازة. فعمل ايه دلوقتي؟ راح جمع بين ما هو متقدم عند المتقدمين وما هو ايضا عند الايه عند المتأخرين، فربط ده بده، ماشي كده. يبقى انبأني ايه إجازة برضه، يبقى أنبأني إجازة. نعم. أنبأني وأنبأنا إجازة، وفيه التصريح بالإجازة مع رعاية اصطلاح المتأخرين. قال السيوطي رحمه الله ومن يناول أو يجز، الذي يعطى مناولة أو يجاز في الرواية عن شيخه بمصنف أو شيء من هذا القبيل، ومن يناول أو يجز فليقل أنبأني ناولني أجاز لي، ماشي كده. ده الايه ده طرق او صيغ الاداء للتحمل عن طريق المناولة وعن طريق الاجازة. يبقى المناولة الاجازة المكاتبة دي كلها بنسميها طرق ايه تحمل. ازاي اؤدي ازاي اؤدي ايه الصيغة اللي اؤدي بها هذه الطرق التي تحملت بها سواء مناولة او اجازة او كذا، ان انا اقول ايه انبأني ناولني اجاز لي، يبقى دي طريق التحمل، ودي صيغ الايه صيغ الاداء للمتحمل بطريق الاجازة والايه والمناولة. طيب. اطلق او اباح او سوغ أو أذن أو مشبه هذه، يعني عايز يقول أن من تحمل الحديث بالمناولة أو بالإجازة يقول عند الأداء أنبأني ناولني أجاز لي، وسواء أطلق هذه الألفاظ أم قيدها، يعني أنبأني إجازة أو أنبأنا إجازة، يبقى عمل إيه كده؟ قيد. لو قال حتى أنبأنا أو أنبأني كله واسع، فسواء أطلق هذه الألفاظ أم قيدها بما يدل على طريق التحمل، وله أن يقول سوغ لي وأذن لي أو ما أشبه ذلك مما يبين إيه؟ ما أوقع أو ما يبين الواقع، يعني كيف تحمل حتى وكيف يؤدي بهذه الطريقة التي تحمل بها. الأمر الثاني في هذه الترجمة أو الشطر الثاني من هذه الترجمة بيان حكم المكاتبة، يبقى في مناولة وفي مكاتبة، دي برضو إحدى طرق التحمل، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، هو اللي كاتب بإيده، والخط خط إيه؟ خط يده المعروف لطالبه أو للي حيبعت له هذا الكتاب، أو يأذن لمن يثق به بكتبه إن هو إيه؟ يملي واحد ويكتب، ماشي كده؟ طيب، ويرسله بعد تحريه، يراجع هذا الكتاب أو يراجع هذا المكتوب إلى الطالب، ويرسله بعد تحريره إلى إيه؟ إلى الطالب، ويأذن له في روايته. دي بنسميها إيه بقى؟ إيه؟ مكاتبة. دي بنسميها إيه؟ مكاتبة، ودي إحدى أيضا طرق الإيه؟ طرق التحمل. قال السيوطي خامسها، يعني خامس طرق التحمل، كتابة الشيخ لمن يغيب، كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذن أي يكتب عنه، فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز، ماشي كده؟ المعنى أن خامس وجوه التحمل المكاتبة، وأنها إذا اقترنت بالإجازة فهي في القوة وفي الصحة كالمناولة، في القوة وفي الصحة كالإيه؟ كالمناولة المقرونة بالإجازة، المقرونة بالإجازة. وهذا ما مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، إذ سوى بين المناولة المقرونة بالإجازة وبين المكاتبة، وبين المكاتبة. ورجح قوم منهم الخطيب البغدادي رحمه الله المناولة على المكاتبة، لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، لكن هذا إن كان وجه في الترجيح على المكاتبة، لكن المكاتبة تترجح أيضا بكونها لأجل الطالب. وفي بيان صيغ الأداء للمتحمل بطريق المكاتبة قال ابن الصلاح: والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان، يبقى أنا بعت لك ذا، ما تجيش تقول برضو إيه؟ حدثنا ولا أخبارا، لكن تقول إيه؟ كتب إلي إيه؟ فلان. ده صيغة الإيه؟ الأداء لمن تحمل عن طريق الإيه؟ المكاتبة. قال: حدثنا فلان بكذا وكذا، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا. وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة، أخبرني به مكاتبة، ونحو ذلك من العبارات. وقال الحاكم: والذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب المحدث من مدينة ولم يشافحه بالإجازة كتب إلي فلان، كتب إلي فلان. قال الشاهولي: الله ذكر البخاري رحمه الله في الترجمة أمرين: المناولة وكتاب أهل العلم إلى البلدان، ورتب بحديثي الباب الأمر الثاني، فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى فافهم ذلك، ماشي كده؟ الإمام البخاري جاب عندنا حديثين، الحديث بتاع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين كي يدفعه إلى كسرى، والحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ده الحديث. فهنا الكلام كله على الإيه؟ على الكتابة، على الكتابة. في بداية من باب الأولى، من باب الأولى. نعم. أما قوله نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، هذا هنا معلق، هذا هنا إيه؟ معلق. وهذا التعليق وصله أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة ظاهر، لأن أبو عثمان عمل إيه؟ بعد إيه؟ نسخ المصاحف، 6 نسخ، مش كده؟ نعم. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها، أي رسم يخالف الرسم العثماني يحرق، ماشي كده؟ طيب، ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعثه رضي الله تعالى عنه المصاحف إنما هو إثبات إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان. إسناد إيه؟ يعني أكن إيه؟ منسوخ من الأصل، منسوخ من الإيه؟ زي ما انت بتعمل كده ايه؟ التصوير، ماشي كده؟ ولذلك انت بتيجي المصحف بتعمل ايه؟ بتقابله بالايه؟ بالنسخة العثمانية، ماشي كده؟ بتطابقه بالايه؟ بالرسم العثماني. واحنا قلنا ان في فرق بين الكتابة وبين الايه؟ وبين الرسم. واضح الكلام ده؟ احنا عندنا القرآن في كده في اصول الفقه يثبت القرآن عندنا بايه؟ بتلات امور، تلات اشياء، ده اللي يثبت بيها ان هو ايه؟ قرآن. اول حاجة القراءات العشر المتواترة، عندنا 10 قراءات ايه؟ متواترة، 10 قراءات، ماشي كده؟ 10 قراءات كلها ثابتة بالتواتر، اللي هو بيسموه تواتر الطبقة او التواتر الطبقي، ده اعلى مراتب الايه؟ التواتر على الاطلاق، اللي هو ايه؟ ان الامة اخذت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخذه من جبريل، من ايه؟ من رب العزة، ماشي كده؟ أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته الأمة، اللي هي أمة الصحابة، إلى مين؟ إلى من بعدها؟ إلى التابعين، ده أمة إلى أمة، والتابعين إلى تابعيهم، وهكذا. فده أعلى مراتب الإيه؟ يسمى تواتر الإيه؟ تواتر الطبقي، التواتر الإيه؟ الطبقي، ماشي كده؟ طب يبقى القرآن يثبت أولا بإيه؟ إحدى القراءات العشر المتواترة، ماشي؟ إحدى القراءات العشر الإيه؟ المتواترة. الحاجة التانية المطابقة للرسم العثماني، انت اي مصحف كده لو فتحته كده شوف في الاخر يقولك ايه؟ مطبوع طبعا الازهر رجع او تمت المراجعة بلجنة القرآن بالازهر، وهذا المصحف موافق للايه؟ للرسم العثماني، للرسم الايه؟ العثماني، اللي هو بيسموه المصحف الايه؟ المصحف الامام. وطبعا معلوم ان اول من جمع القرآن ابو بكر رضي الله تعالى عنه، ابو بكر هو الذي جمع القرآن باشارة من عمر رضي الله تعالى عنه، وده لما بقت حروب بقى الردة وحروب الكفار وغيرهم وكذا وكذا، كان اكثر الناس اقداما على الشهادة هم حملة القرآن، بئس حامل القرآن انا ان اتي الاسلام من قبلي، بدا عند على طول حمل القرآن، حمل القرآن بحق، ماشي كده؟ يتلونه حق ايه؟ تلاوته، حمل القرآن بحق مش بس اداء، لكن حمل القرآن لحق، ازاي يقعد عن مرتبة الشهادة؟ فكان دولت اكثر من ايه؟ من يقتلوا او يستشهدوا في ساحات القتال، ما يتحملش مثل هذا الامر. فلما رأى عمر ان القتل قد استعر في حملة القرآن خاف على الايه؟ على طول الفقيه الملهم رضي الله تعالى عنه، فاشار على ابي بكر بجمع القرآن، فابو بكر قال يعني هذا امر ايه؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر متبع رضي الله تعالى عنه. فالمهم بعد الاستخارة والأمور دي شرح صدره، شرح الله صدره إلى جمع القرآن، فقاموا بجمع الإباء، جمع القرآن. فكل ما جم حملة القرآن والذين كانوا يمليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كتبت الوحي يمليهم القرآن وكذا، إلا عنده بقى فيه على الرقاع، على الجلد، على لحاء الشجر، على كذا على كذا، جاف دوت، وكانوا لا يقبلونه إلا بشهود، كما في القصة اللي كلنا عارفين. فالمهم اتعمل بقى الايه؟ المصحف اللي هو المصحف الإمام دوت في زمن من؟ أبي بكر. لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عند مين؟ عند عمر، وكان من عند عمر إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنه. لما حصل التقاء جيش الشام بقى مع جيش العراق، وده بيقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، وهذا بيقرأ بقراءة أبي الدرداء، ماشي كده؟ فدي قراءة ودي قراءة، فحصل ايه اختلاف. ده يقول لك لا انا مش عايز الا قراءة مين، ابن مسعود، انا مش عايز الا قراءة ابي الدرداء. حصل خلاف، فارسل حذيفة رضي الله تعالى عنه الى عثمان الخليفة الراشد الثالث، فقال انقذ المسلمين، ادرك المسلمين، ادرك الناس. قال لك لا ما يقعش بقى ايه خلاف في امر الايه هذا الامر، يبقى القرآن متواتر، خلاص القراءات متواترة، لكن يبقى الايه الرسم واحد بقى. فأم جاي إلى حفصة ابعثي إلي بالقرآن، فأم جاي عامل المصحف ده وعمل منه 6 نسخ بعثها إلى الأقطار الكبيرة في الأمة الإسلامية، إلى العراق وإلى الشام وإلى مكة وكذا وكذا وكذا، إلى غير ذلك مما هو معروف. فيبقى عندنا الرسم الإيه العثماني، لذلك تيجي هنا تلاقي رحمة تلاقيها مرة بتاء مربوطة، وطبعا ده في يعني لها في كلام على هذه المسائل عند أهل العلم، ليه هنا تيجي مفتوحة مرة مش كده، وتيجي مقفولة مرة ماشي. فدي فتيجي مثلا في أمور التوبة وأمور السعة على الخلق تجد الرحمة ايه بالتاء المفتوحة، ما زال الرحمة ايه ما زال باب الرحمة ايه مفتوح للعباد حتى تطلع الشمس من مغرب. اشوف المسألة دي، لكن لما تيجي رحمة خاصة بأهل الإيمان تيجي التاء اللي هي المربوطة ماشي. ففي حتى ديت معمولة يعني ما هيش حاجات كده هكذا يعني، واضح. فيبقى مطابقة للإيه للرسم، مش كتابة، مش كتابة ولكن للرسم. طيب يبقى القراءة المتواترة العشر، الرسم، الحاجة الثالثة الإعراب، الإيه ده الإعراب، واضح كده. فمثلا يجي لا ينال عهدي ها الظالمين، الظالمين هنا ايه مفعول به، لا ينال عهدي الظالمون، يبقى لا ينال عهد الظالمين، لن أعطي العهد، لا ينال عهدي لن يأخذه الظالمون، صح. دي قراءة ودي قراءة ماشي كده. وأتوا به متشابهة مش كده، وأتوا مبني للإيه للمفعول، وأتوا به متشابهة، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الزراط، كل ده إيه قراءات، يبقى قراءات. موسى، موسي، قراءات. إبراهام، إبراهيم ماشي. يبقى لابد القراءة أن يثبت بقراءة من إحدى القراءات العشر، الرسم، الإيه الإعراب. أي تفتح كده أي كتاب في أصول الفقه في هذا الأمر تجد الإيه الثلاثة كده إيه، ده ثبوت الإيه ثبوت القرآن ماشي كده. أدي قصة الإيه بقى في عجالة كده يعني، مسألة الإيه نسخ عثمان للإيه للمصاحف رضي الله تبارك وتعالى. فالخلاصة إن ده عندنا هنا ده معلق ماشي كده ايه، ده ايه معلق. بنقول ان المعلق مش متصل، المعلق ايه ليس بمتصل، واضح كده. طيب الشرط في الصحيح انه يكون ايه متصل، يبقى هنا هو علقه. طيب وصلوا في موضع من صحيحه اخر، وصلوا في موضع اخر من صحيحه في فضائل القرآن، في فضائل القرآن. اما الدلالة، دلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة ظاهرة، نسخ المصاحف وام جاي ايه، يبقى المؤمن عليه انه في كل بقاع الارض يعملوا بايه، نعم، ده عن طريق الايه المكاتب، نعم. فان عثمان رضي الله عنه امرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثه المصاحف انما هو ثبوت اسناد صورة، صورة المكتوب، صورة الايه صورة المكتوب فيها الى عثمان رضي الله تعالى عنه، لا أصل ثبوت القرآن، لأن ثبوت القرآن متواتر عندهم. قوله ورأى عبد الله بن عمر كذا في جميع نسخ الصحيح عمر بضم العين. قال الحافظ وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى عبد إلى أبي عبد الرحمن الحبلي، الحبلي هو عبد الله بن يزيد المعافري المصري تابعي ثقة، نسبته إلى بني الحبلى مقصورة، حي من أحياء اليمن، مات سنة 100 من الهجرة بإفريقية، روى له البخاري في الأدب المفرد واحتج به مسلم والأربعة، أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اترك خليه زي ما هو، وما لم تعرفه امحه الغيه وامسحه. فذكر الخبر وهو أصل في عرض المناولة، أصل في عرض الإيه؟ في عرض المناولة، خد دوت ورجعه لي، اللي تلاقيه صحيح اثبته وسيبه، واللي تلاقيه ليس بصحيح عمل فيه ايه؟ شيله. فبنسميه عرض الايه؟ عرض المناولة. نعم. وهو اصل في عرض المناولة. وعبد الله يحتمل ان يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فان الحبولية سمع منه، ويحتمل ان يكون ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم جميعا، فانه ايضا مشهور بالرواية عنه، يعني الحبولي مشهور بالرواية عن عبد الله بن عمرو. واما الاثر بذلك عن يحيى بن سعيد وعن مالك فاخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق اسماعيل بن ابي اويس يقول سمعت خالي مالك بن انس يقول قال لي يحيى بن سعيد الانصاري لما اراد الخروج الى العراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب الزهري يعني حتى أرويها عنك عنه. أرويها عنك إيه؟ عنه. قال مالك فكتبتها ثم بعثت بها إليه، فقيل لمالك أسمعها منك؟ قال هو أفقه من ذلك، هو أفقه من ذلك. وروى الرمهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضا قال أنه قال سمعت مالك بن أنس يقول السماع عندنا على 3 أضرب، 3 أنواع السماع. أولها قراءتك على العالم اللي هي إيه؟ العرض. الثاني قراءة العالم عليك، والمفروض أن دي تقدم، قراءة العالم إيه؟ أعلى. طيب. والثالث أن يدفع إليك العالم كتابا قد عرفه فيقول لك ارويه عني، ماشي كده، اللي هي بقى الاجازة المناولة، الاجازة والايه والمناولة. اما قوله واحتج بعض اهل الحجاز، هذا المحتج هو الحميدي، ده شيخ البخاري رحمه الله ذكر ذلك في كتاب النوادر له في المناولة، اي في صحة المناولة، بهذا الحديث المعلق الذي لم يرده البخاري موصولا في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر وهو صحيح وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في كتاب المغازي له عن يزيد بن رومان، وذكرها أبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن عروة ابن الزبير. أما الطريق الأخرى فموصولة، أخرجها الطبراني في الكبير في معجمه، وأخرجها أبو يعلى من حديث جندب بن عبد الله البجلي بإسناد حسن، ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في تفسيره، فبمجموع هذه الطرق يكون الحديث صحيحا، اللي هو حديث أمير السرية. وأمير السرية هذا اسمه عبد الله بن جحش الأسدي أخو أم المؤمنين زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر، والسرية هي القطعة من الجيش، وكانوا 12 رجلا من المهاجرين اللي هي سرية نخلة. سرية ايه؟ نخلة. اما قوله لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هكذا في حديث جندب على الابهام، يعني محددش ايه المكان دوت، لكن جاء في رواية عروة أنه قال له وإذا سرت يومين فافتح الكتاب، وده أمر معروف به في الجيوش، يعني القوات المسلحة وكده يعطي أوامر لقائد فصيلة أو قائد سارية أو كده، يجي له الإيه؟ كتاب من القيادة متشمع بالختم الأحمر كما يقولون، جواب الجواب دوت، تفتح تسير تاخد معاك فصيلة او تاخد معاك قوة او كذا، وتسير مثلا بقى بالطرق الاحداثيات المعروفة دلوقتي مش عارف ايه الى اتجاه الشمال بدرجة مش عارف 35 الى الغرب او كذا، على بعد كذا عند النقطة كذا، طرق بقى شغل الجغرافيا والحاجات دي لحد ما توصل المكان تفتح الكتاب. وما تراه فيه من الأوامر تنفذ هذه الأوامر وتؤمر اللي معاك الفصيلة أو القوى اللي معاك بالإيه تؤمرها بإيه بما في هذا الكتاب. فده يعني لعله ده مأخوذ من مين بقى؟ أدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقوله لا تقرأه هنا على الإبهام، لكن جاءت في رواية عروة إذا سرت يومين بعد مسيرة يومين فافتح الكتاب. قال ففتحه هناك، يعني في الموضع الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الكتاب فيه. فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة، حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا. انزل حتى في عير جاية لقريش. شوف المخابرات بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشطة لدرجة ان في عير جاية لقريش، كل ده معروف هو للنبي، والنبي على طول جات له الأنباء والأخبار، أنبعت ايه سرية، انت هترصد وتجيب لنا الأخبار بتاعتهم تماما، شوف دول بيتحركوا ازاي حين فين تجيب لنا الايه الأخبار دي. ولا تستكرهن أحدا، يعني ما ترغبش أحد على الايه المضي معك، اللي عايز يرجع يرجع. واضح كده؟ نعم. قال في حديث جندب فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير، يعني تجارة لقريش، فقتلوه، فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، وذلك في أول يوم من رجب، وغنموا ما كان معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فعاب عليهم المشركون ذلك. هم حصل عندهم مشكلة، كويس كده، ان هم لو سابوا السرية او سابوا العير دي هتدخل الحرم، تدخل حدود الحرم يعني. طب هتدخل حدود الحرم لو هاجموها يبقى هاجموهم فين؟ في الحرم، بتعمل مشكلة. ماشي كده؟ الاعلام بتاع دولة الكفر ده مسألة خطيرة جدا، بتاع كفار قريش مش هيسيبه. واضح كده؟ طيب الحاجة التانية، ان طيب نتعرض لهم خارج الحرم، لكن خارج الحرم دي كانت هتبقى ايه بقى؟ اول ليلة في رجب، ورجب من الاشهر الحرم. طب نعمل ايه؟ نقاتل خارج الحرم في الاشهر الحرم، ولا سيبنا ما يدخلوا الحرم ونقاتلهم في الحرم، وحيبقى برضو هنا عملنا ايه؟ قتلناهم في الحرم وحيبقى برضو في ايه؟ دي هتبقى مشكلة. فقعدوا تشاوروا، المهم عقد العزم على انهم ايه؟ قبل ما يدخلوا الحرم يشوفوا امر العير وامر القافلة دي تنعمل ايه. فلما اعترضهم تناوشوا ام ايه قتلوا عمرو بن الحضرمي، ماشي كده، اخو العلاء، كويس، واستاقوا الايه استاقوا العير، فكان اول قتيل في مواجهة، واول غنيمة في المسألة دي، واول خمس الى غير ذلك من هذه الايه من هذه الامور. طبعا الاعلام بقى عند المشركين عند قريش مش هيسيب هذه المسألة، ماشي كده، مش هيسيب ايه هذه المسألة تمر. فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. تزاي جاي بقى ان انت على ملة ابراهيم ودين ابراهيم وتعظم الحرمات وتعظم الشعائر، تقتل في الشهر الحرام وتعمل، مش هيسيبك، ماشي كده، ليه؟ ان هو بيدور على القشة اللي عندك، لو كانت قذاه حاجه كده ترابايه كده يدور عليها يحفر عليها لحد ما يجيبها، بص وتتضخم بقى، انت عملت وعملت وعملت وعملت. طيب النخل عندهم لا شيء، مفيش مشكله، واضح كده. فالعدل والمساواه والانصاف والحريه ده خارج دائره مين؟ خارج دائره المسلمين، ده بعيد عننا، لكن العدل ده لهم، هم ليهم العدل، ليهم الحرية، ليهم الانصاف، كل ده في اطارهم هم، لكن انت خارج الدائرة اصلا، فانت ما ايه ما تنتظرش منهم مسألة العدل وكذا وكذا الى غير ذلك. دي مسألة معروفة، فهو القذاء شايفها فيك كويس قوي، انت فيك قشة، فيك قذاء، لكن هو عنده نخلة، هو اعمى ما بيشوفهاش النخلة دي. نخلة يا اخوانا، انت عندك نخلة، انت عندك جبل، لا هو كل ده لا ايه لا يراه. فعين الرضا عن كل ايه عيب كليلة، لكن عين الحسود بقى لازم تبدل على طول، ده اذا كان عندك مساوئ يعني، فيدور لك على ده وبص ويكبر ويضخم ويحشد وكذا، ويفضل ده بقى حديث الليل والايه حديث الصباح والمساء، ويشتغل بقى على هذه المسألة، هو ده شغلته، لكن هو عنده ما عنده، هو لا يرى، لا يسمع لا يتكلم، ما عندوش اي حاجة من دي، ويعني من ذر الرماد كده ممكن يطلع لك كده ايه شريط اعتذار كده بالراحة، يعني كده خلاص يا جماعة، ويعني خلاص بقى ما توسعوش، خلاص اعتذرنا انت عايز هنعمل لكم ايه يعني. لكن انت عندك لا نقطع رقبتك، فانت خارج الدائرة دي. ولذلك شيء بالشيء يذكر، كان في الجاهلية حلف الفضول، هذا الحلف أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، شهدت حلفا في دار ابن جدعان، شفت أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الإسلام. يعني بيعلمك الإنصاف حتى مع الخصم، ماشي كده. الإسلام عنده عدالة حتى مع المناوئ، حتى مع المخالف في العقيدة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق لتحكم بين الناس، ما قالش بين المسلمين، تحكم بين الناس بما أراك الله. دي نزلت في يهود اتهم ظلما، يهودي اتهم بالسرقة ايه ظلما، فياكد فالعدل لنا ولغيرنا، الانصاف لنا ولغيرنا، غيرنا من المناوي لنا من المخالف لنا حتى في العقيدة. وفعل امرا يحض على المكارم، مكارم الاخلاق، نصرة المظلوم، احقاق الحق، كل ده يجب ان تثني عليه خيرا، وتذكر هذا الايه، وتذكر هذا الفضل، وتذكر انه احسن. لكن متى ايه؟ مش عشان هو مناوي اليك تقول انت ايه، ان ذكرته تذكره على مضض كده، يعني حاجة كده من باب الاشارة، يعني خلاص خلاص هو ذكرناه، لا لا، لان الله عز وجل ذكر قول اهل الكفر لما كان حقا، لما كان ايه، لما كان حقا، فقال عز وجل في المرأة التي ارسل الله، ارسل اليها نبي الله سليمان عليه السلام كتابا يدعوها فيها الى الاسلام، هي وقومها، فقالت اني القي الي كتاب كريم، وانه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين، يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة، لعنتظى الكذابة، نحن اولو قوة واولو بأس شديد، لكن هما ما تعودوش ان حد يكلمهم ده كلمتين بس، يقول خير الكلام ما قل ودل، ما تعودش تلف وتدور، الا تعلوا علي ائتوني مسلمين، بس كده خلصت، مش هقعد اقول لك انا قواتي مش عارف ايه وانا كذا والحدود تدخل طوعا واحسن لك، فيش الكلام ده، فيش الكلام ده، انظر انت ترتكن الى من، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. المسألة يعني كده، هم بعد ما قدموا الدباجة دي، نحن اولو قوة واولو بأس، خلاص يعني كده يعني، وبعدين الامر اليك فانظري ماذا تأمرين، مسألة دي خارجة عن، فاشوف انت عايز ايه، ايه اللي انت هتعمليه. قالت اهو ده بقى محل الشاهد، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، ده والله افسدوها، ده كمان يعني شوف، مش دخلوا القرى، لما دخلوا قرى الاسلام عملوا فيها ايه، اقروا تاريخ الحملات الصليبية بايدي المؤرخين الصليبيين، بلاش المؤرخين المسلمين، شوفوا كتبوا ايه لما دخلوا القدس ودخلوا الشام، شوفوا اللي كتب عن التتار، وطبعا اللي اتعمل في الاندلس، الاندلس، واللي بيجرى الان في العراق وسوريا، مش كده، دول دخلوا، دول دخلوا حاجة، الله المستعان، الله المستعان، الى الله المشتكى، الى الله المشتكى، الموعد الله. طيب، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، كده الملكة خلصت كلامها، وكذلك يفعلون، من القائل؟ رب العالمين، وكذلك يفعلون، صدقت، لانه صدق لانه حق ذكره الله لحد تلك اللحظة. المرأة كافرة ما اسلمتش بعد، لكن لما قالت الحق ذكره الله تبارك وتعالى، قرآن يتلى، ماشي كده، هي دي المسألة. فاحنا ما عندناش غضاضة ابدا في ان انت ايه، انت من دينك العدل، من دينك الانصاف، حق حق. ولذلك الحكمة ضلت مين؟ اينما وجدها عمل ايه؟ هو اولى بناس بها، لكن هل يبالي من اي وعاء خرجت؟ مش دي مشكلته، المشكلة بتاعته انها ايه؟ ضلته، وقد وجد ضلته. طلعت منين؟ مش هيدي القضية، مش هيدي ليه؟ مش هيدي القضية. مش عشان طلعت من عند الجماعة دولت، مش عشان احنا اللي نصحناكم وخلي بالكم الحيطة اللي انتوا داخلينها سد والمغبة والعاقبة سوء والبلاد لا تتحمل، اتقوا الله. حصل ايه؟ كان التهديد والوعيد وكذا، وفي النهاية البلد كلها لا حول ولا قوة الا بالله، كنا في غنى عن كل ذلك، مش كده؟ مش كده؟ يبقى الحق مقبول من قائله كائنا من ايه؟ مش مشكلة، مش مشكلة. والباطل مردود من قائله ايضا كائنا من ايه؟ من كان. ده الانصاف، ده الانصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف، حلف الفضول، اثنى عليه في الاسلام، رغم انه شهده فين؟ في الجاهلية مع عمومته. واضح كده؟ يبقى ده حلف تعاقد على نصرة المظلوم واخذ الحق للرجل الزبيدي من زبيد اليمن من العاص بن وائل السهمي، خلاص كده، وانتزع منه الحق ورد. ده كلام جميل ولا مش جميل؟ نصرة المظلوم كويس ولا مش كويس؟ العدل ورد المظالم كويس ولا مش كويس؟ امر طيب جدا، حاجة جميلة جدا. طيب، هم المسلمين في مكة في قريش ما تظلموش، بلال مش عذب وعمار وسمية قتلت، مش كده، والمسلمين عذبوا وكذا وكذا. يا ترى الحلف ده كان فين؟ راح فين الحلف؟ ليه؟ ظهر امر جديد، ظهرت مشكلة جديدة، وهي ايه بقى؟ العقيدة. فاياك انت تنتظر ان مشرك ينصرك على عقيدتك، مش ممكن. لكن ان لم يكن هو له مأرب مصلحة في هذا الامر ونكاية في عدو النظام بقى ايه؟ عدو عدوي، مش كده؟ ادي المسائل بقى، هو ده الامر، هو ينظر الى مصلحته. لكن عند امر العقيدة احنا مش عندنا هيئات امم ومجلس امن وكذا وكذا محطوطة عشان ايه؟ نصرة المظلوم، مش كده؟ ونصرة المستضعفين. كلام جميل وشعارات جميلة محدش يقدر يتكلم فيها. يا ترى ماذا فعلت للقضية الفلسطينية؟ مذابح قانا ومذابح كذا وصبرة وشتيلة والحاجات دي كان دايما بتطلع فيها ايه؟ على طول فيتو، مش كده؟ الله، هو ده مش ظلم؟ ودماء وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن عند ايه؟ ما تمشيش هذه المسألة. لكن الأمة كلها تحركت والعالم اهتز وتحرك علشان جندي إسرائيلي أسر، مش كده؟ وكانت فيه بقى المشاورات والمساومات ونعمل وندي وندفع والدنيا، الحاجات اللي كلكم عارفينها دي، مش كده؟ تحرك العالم علشان ايه؟ عشان هذا العالم مش بيدور على حقوق الحيوان، مش كده؟ وحماية الحيوانات من الانقراض، ما ليه محدش بيدور على حقوق المسلمين؟ هو دول مش اولى؟ ها؟ فين العالم الحر المتحضر من مذابح ومن المحارق بتاعت بورما؟ العالم كله يعني اللي ما يؤمنش ويتكلم على الهولوكوست تبقى وقعته معلم بها لربنا، يبقى يويله. لازم يبصم على الهولوكوست، وفي بورما الناس بتحرق، المحارق شغالة في بورما. حد سمع حاجة؟ حد تكلم عن حاجة؟ حد قال اي حاجة؟ فيبقى حلف الفضول غابة بعد البعثة علشان ظهر بقى ايه ظهر امر العقيدة عشان المسلم يبقى واعي لقضاياه. فعند امر العقيدة ما تنتظرش ان ايه لكن هو ينظر الى مصلحته، لكن عند العقيدة لا، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قريش هو الايه الامين، هو الحكم الذي يحكم عندما خلاص استعر الامر والقبائل حتى ايه حتتقاتل في من ينال شرف وضع الحجر الاسود في مكانه. ورضينا بالامين بعد ما قعدوا في الحرم 3 ايام وكل العقلاء والحكماء غلبوا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمره حوالي 35 سنة عليه الصلاة والسلام، فسدده الله عز وجل ووفقه الى امر او حل ارض جميع الاطراف. ودي مسألة يعني تطرد الكل، ما تديش مثلا بني مخزوم عشان دي قبيلة اكبر تقوم تديها حتة زيادة شوية، بني تيم مثلا ممكن انها اقل شوية او كده على قدركم، ما يزعلوش بني تيم اننا عارفين كذا ماشي. ده يعني ابو قحافة عثمان التيمي والد ابو بكر، لما رفع ابو بكر صوته على ابي سفيان الاموي فقال من على من يصخب ولدي؟ قالوا على ابي سفيان. قال بخن بخن ابو بكر، يعني ايه ده؟ فقال ترفع صوتك وتصخب على شيخ قريش؟ قال مضى مضى مضى هذا العهد، يعني رفقا بنفسك، ده برضو ده مين ده؟ ابو سفيان بن حرب بن امية، تعال بنو امية دول مش ده، ايه ده تعمل كذا؟ قال ان الله ايه يرفع بهذا الدين اقواما ويضع به اخرين، الحق حق والعدل عدل. شيخ مين وبتاع مين؟ العدل حق اكبر من شيخ أمية ومن ومن ومن، الحق والعدل. شوف المسألة، فشوف الحل كله ارتضى جميعي صغيرا كبيرا، ده أقوى ده كذا، الكل ارتضى. الأمين الأمين الأمين الأمين لما قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش كده؟ قالوا ماذا؟ ساحر مجنون كاهن شاعر، لا إله إلا الله. ليه؟ العقيدة العقيدة. فانتبه لهذا الأمر، انتبه ليه؟ انتبه لهذا الأمر. فالإعلام على طول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، انت بتدعو بقى لانت على دين او ازاي بتعظم الحرمات، وده شهر رجب شهر الله المحرم، ازاي انت تفعل هذه ازاي تتأتى هذه الجريمة وازاي تتأتى هذا؟ اشتغل بقى اشتغل بقى. من الذي تولى الرد؟ رب العزة تبارك وتعالى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هي سمية لما قتلت، قتلت فين؟ في الحرم، انتم لم تصونوا حرمات الله. بلال لما عذب في الصحراء في الرمضاء كان فين؟ كان في الحرم. وعمار وياسر والمقداد كل دولت، وصهيب، المسلمين اللي عذبوا دولت رجالا ونساء كانوا فين بيعذبوا؟ فين؟ كنتوا بتطلعون برا الحرم ولا كنتوا بتعملوا ولا؟ اذا انتم لم تصونوا الحرمات، انتم لا تعرفوا للحرمات ولا تعرف الحرمات اليكم سبيل، امام مصالحكم، امام ايه؟ امام مصالحكم، امام ما يحقق مصالحكم. فانتوا جايين تتباكوا على حرمات انتم ضيعتموها وفرطتموها. طيب وباي جريمة وباي ذنب اخرج المسلمون من ديارهم وصودرت اموالهم؟ مش كده؟ اقرأوا قصة ابي سلمة المخزومي وهجرته، ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرج ويتآمر عليه بالقتل او بالاسر او بالاخراج؟ ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم عندكم الصادق الامين؟ ايه اللي عمله ابو قحافة لما اراد الهجرة حتى لقيه ابن الدغنة فقال ما مثلك يخرج انك لتصل الرحم، مش كده؟ الى اخر الاية الى اخر الحديث وسيأتي معنا، لك لتصل الرحم وتحمل الكل الى غير وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخرج، عد وانت في جواري، مش كده؟ الله الله الله، ايه ده؟ اخرجوا لي، عذبوا لي، قتل من قتل لماذا؟ ده مش كده وبس، ده فوق كل ده وكل ده، ده انتوا طلعوهم من المين بقى؟ والمسجد الحرام واخراج اهله منه ايه؟ اكبر، طلعوا ليه من المسجد الحرام؟ انتوا زعلانين على قتيل قتل لكم؟ هم اللي انتوا عملتوه ده كله ايه؟ هم اللي عملوا ده كله مباح، كل ده جائز عندهم مفيش مشكله، لكن انت تعمل حاجه غلط؟ ما نسكتلكش عليها. ادي دور الاعلام بقى. طب وبعدين؟ والفتنه بقى، الفتنه والعياذ بالله، الشرك، الفتنه على التعذيب حتى يرتد من اسلم ويعود في باطلكم وفي كفركم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا اكبر عند الله تبارك وتعالى من القتل. مين اللي كان بيعمل كل ده؟ عشان تتعلم كيف ترد. يبقى عايز ترد لابد يكون عندك علم، ما تردش كده بعصبية وبحماسة زائفة وكذا، تضر قضيتك اكثر مما تنصرها. لازم عشان ترد، ترد بايه؟ بعلم. فمن الذي تولى رد؟ رب العالمين. ادي الردود، انتم بتعملوا ايه؟ انتم عملتم ايه؟ ادي جرائمكم، ادي فضايحكم، جايين بتلومونا على امر احنا عملناه لك، واللي انتوا عملتوه ده ايه؟ نسي، نسي، خلاص انتهت المسألة. عشان تعرف كيف تتعامل، عشان تعرف كيف ايه تتعامل، ما تبقاش الردود، الردود ايه؟ بعصبية او بحماسة او كذا او كذا. عمر العصبية وعمر الحماسة الزائفة ولا الحماسة حتى كل ده ما نصرت ايه؟ ما نصرت قضية وما نصرت حقا. المحبة والمشاعر عمرها برضو ما نصرت حق. الحق لكي ينتصر له عوامل، له اسباب، من اهمها الايه؟ العلم. العلم، واضح كده؟ نعم. طولنا عليكم كده النهاردة، طيب نكمل ان شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.